الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب الخيار، يعني إذا خير الرجل امرأته هل يكون ذلك طلاقا أم لا يكون طلاقا حتى تطلق نفسها أو تختار نفسها، إذا قال لها أمرك بيدك، إذا قال لها باصطلاح الناس المعاصر جعلت العصمة لك، يعني هنا عصمة حل النكاح، أنها تملك أن تطلق نفسها. فإذا قال لها ذلك، هل يكون ذلك طلاقا بمجرد التخيير أم لا بد أن تطلق نفسها؟ الصحيح بل الصواب أنها لا يكون أنها لا تطلق حتى تطلق نفسها. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءها حين أمر الله عز وجل أن يخير أزواجه، قالت: فبدأ بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني ذاكر لك أمرا فلا عليك أن تستعجلي حتى تستأمري أبويك. وقد علم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه. قالت: ثم قال: إن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها النبي قل لأزواجك إن، إلى تمام الآيتين، إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. قالت: فقلت له: ففي أي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. الدلالة من الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم خير أزواجه جميعا فلم يكن ذلك طلاقا، ونص الآية في التخير، والحديث نص أيضا في التخير حيث قال: حين أمره الله أن يخير أزواجه. وهذا فيه شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة، حيث أنه قال: لا عليك أن تستعجلي حتى تستأمري أبويك، لا تتخذي قرارا حتى تستأذني أبويك أو تشاوري أبويك. وهو يعلم مدى نصيحتهما لها في البقاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخير دينها ودنياها وآخرتها. قال: هذا حديث متفق عليه. في الرواية الأخرى زاد: ثم فعل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلت عائشة يعني. وهذا فيه فضيلة عائشة رضي الله عنها، لأنها التي بدأ بها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأنها من فقهها وعلمها وحبها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم قالت: في أي ذلك أستأمر أبوي؟ في أي هذا أستأمر أبوي؟ هل هذا يحتمل أن تختار غير الله ورسوله والدار الآخرة؟ ليس عندها احتمال، ولذلك لم يكن هذا الأمر عندها يحتاج إلى مشاورة، وأن الدنيا عندها ليست مما تطلبه، لأنه قال سبحانه وتعالى: إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش في شدة من العيش، وكان أزواجه يطالبنه بمزيد النفقة، وقد فتح الله عز وجل عليه بعض الفتوح، وكان يمكن أن يوسع صلى الله عليه وسلم على نفسه، ولكنه عليه الصلاة والسلام كان ينفق في مصالح المسلمين حتى ما جعله الله له من نفقته ونفقة أهله، فإنه عليه الصلاة والسلام كان سريعا ما ينفقه في مصالح المسلمين وفقراء المسلمين، ويبقى هو وأهل بيته عليه الصلاة والسلام لا يوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار شهرين متتابعين، لا يوقد نار أصلا، لا لخبز ولا لطبخ ولا لشيء على الإطلاق. فكأن أزواجه سألنه النفقة وليس عنده عليه الصلاة والسلام، فهجرهن شهرا ثم نزل فخيرهن، فكلهن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة. ورواه أبو الزبير عن جابر وقال قالت عائشة أسألك أن لا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت، قال إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما ميسرا. أخرجه مسلم. لا يشدد، وليس هو بمتشدد في نفسه، لا يشدد على غيره وليس متشدد في نفسه. وأخبر أزواجه بل كلهن لم يسألنا عن ماذا اختارت عائشة، كلهن بادر إلى مثل ما اختارته. يعني كانت عائشة رضي الله عنها تريد أن يكون لها السبق، وربما اختارت إحدى زوجاته الحياة الدنيا فنقص عدد زوجاته فيكون نصيب كل واحدة أكثر ربما، وهذا من رغبتهن في الفوز بالصحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر. لكن الحقيقة أن كلهن كنا حريصات على القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم على الدوام، ولو ضحينا بالحياة الدنيا وزينتها، فكلهن فعل ذلك. هذا الأمر نقص بلا شك بالنسبة إلى ما هو الأكمل، لكن هذا للرغبة في الخير في الدين، والله أعلم وأعلم في الحب السبق. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أن الأسوة الصالحة مما يعين الإنسان على الخير، ولذلك إذا سألته قال لا تسألني واحدة، لا تسألني واحدة منهن بالذي قلت إلا أخبرتها، وذلك لأن ذلك سيكون قدوة لها في الخير، وأن غيرها قد اختارت الله ورسوله والدار الآخرة، فأحدث ذلك تنافس في الخير. عن عائشة قالت خيرنا النبي صلى الله عليه وسلم فاخترنا الله ورسوله فلم يعد ذلك علينا شيئا. اتفق عليه. قال الإمام البغوي اختلف أهل العلم في من خير امرأته فاختارت نفسها، فذهب أكثرهم إلى أنه يقع به طلقة واحدة رجعية، وهذا هو الصحيح لأنه كان يملك عليها ذلك فملكها إياه، فيملك فهي تملك طلقة واحدة رجعية، يمكن أن يراجعها هو ويرجع الأمر إلى ما كان عليه من أن الأمر بيده، إلا أن يملكها الأمر مرة ثانية. قال يروى ذلك عن عمر وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس، وإليه ذهب عمر بن عبد العزيز، وبه قال ابن أبي ليلى وسفيان والشافعي وأحمد وإسحاق، وذهب قوم إلى أنه يقع به طلقة بائنة بمجرد التخير. يروى ذلك عن علي وعن عمر وابن مسعود رواية أخرى، الرواية الثابتة الأولى. يقول يروى عن عمر وابن مسعود رواية أخرى مثل ذلك، وبه قال أصحاب الرأي، قال بعضهم يقع به الثلاث. روي ذلك عن زيد ابن ثابت، وبه قال الحسن، وهو قول مالك. أما إذا اختارت الزوج فلا يقع به، وده القول الذي نقله هنا أنه ليس مجرد أن التخيير فتختار نفسها، تقول اخترت نفسي، يقع به طلقة بائنة أو طلقة باتة اللي هي الطلقة ثلاث طلقات. قال أما إذا اختارت الزوج فلا يقع به شيء عند الأكثرين. قال مسروق ما أبالي خيرت امرأتي واحدة أو مئة أو ألفا بعد أن تختارني، إذن ليس هذا محسوما في الطلقات. قالت عائشة خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه أفكان طلاقا، يعني لم يكن طلاقا. وحكي عن الحسن أنه قال يقع به طلقة رجعية، يعني بمجرد أن يخيرها حتى لو اختارت الزوج. يقول وهو قول مالك ويروى ذلك عن علي وزيد. وإذا فوض الرجل طلاق امرأته إليها فقال لها طلقي نفسك أو خيرها أو قال لها أمرك بيدك وأراد به تفويض الطلاق فطلقت نفسها في المجلس يقع، ولو فارقت مجلسها قبل أن تطلق نفسها فذهب أكثر الفقهاء إلى أن الأمر خرج من يدها بمفارقة المجلس كما لو ردته، فلا يقع إذا طلقت نفسها بعده كما لو باع من رجل شيئا ففارق المجلس قبل أن يقبل. وهو قول شريح ومسروق وعطاء ومجاهد والشعبي والنخعي، وإليه ذهب مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي. وذهب قوم إلى أن خيارها لا يبطل بمفارقة المجلس ولها تطليق نفسها بعده، وهو قول قتادة والحسن والزهري. والذي يظهر الله أعلى أعلم القول الثاني أنه وكلها، فالتوكيل ما زال مستمرا ما لم ينهيه الزوج ب يعني تصريح أو تعريض، فينهي هذا التوكيل الذي وكلها وجعل أمرها بيدها، فما زال معلقا له على إرادتها ما زالت تملكه، إذا ألغاه وأنهاه صارت لا تملكه بعد ذلك. فأما تعليقه بالخيار في المجلس بالمجلس فهذا ليس بظاهر والله أعلم وأعلم، إنما ثبت خيار المجلس في البيوع بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا فارقت المجلس لم يسقط خيارها إلى أن يخبرها، إلى أن يلغيه الزوج، وإلى أن يقول لم أجعل أمرها بيدها، رددت الأمر إلى نفسي أو نحو ذلك. اختلف أهل العلم فيما لو قال الزوج لها أمرك بيدك فطلقت نفسها ونوت أكثر من واحدة، فذهب أكثرهم إلى أنه لا يقع إلا واحدة، وهو قول عمر وعبد الله مسعود، به قال الثوري وأصحاب الرأي، ولا شك أنه الصحيح. روي أن محمد بن عتيق قال ملكت امرأتي أمرها ففارقتني، فقال زيد بن ثابت ارتجعها إن شئت فإنما هي واحدة وأنت أملك بها، وهذا لأنها طلقت نفسها طلقة واحدة. وقال ابن عمر إذا جعل أمرها بيدها فطلقت نفسها ثلاثة، وأنكر الزوج وقال لم أجعل أمرها بيدها إلا في واحدة، فكان القول قوله مع يمينه. وإذا كنا نجعل طلاق الثلاث واحدة أصلا من الزوج، فبالأولى إذا طلقت نفسها هي ثلاثا فهو يكون واحدة. قال وهو قول الشافعي وإسحاق، وقال عثمان بن عفان القضاء ما قضت، وهو قول مالك وأحمد، بمعنى أنها لو طلقت ثلاثا طلقت ثلاثا. روي عن الحسن في أمرك بيدك أنها ثلاث. روي عن القاسم بن محمد أن رجلا من ثقيف ملك امرأته أمرها فقالت أنت الطلاق، قالت ذلك ثلاثة، فاختصم إلى مروان فاستحلفه ما ملكها إلا واحدة وردها إليه، وكان القاسم يعجبه هذا القضاء. ها؟ لا ده مش شبه الخلع، ده ملكها أمرها تطلق نفسها مع ثبوت حقوقها. إذا كان طلاقا رجعيا فلا بد أن يكون سنيا، والله أعلى وأعلم. نعم أيوة، هو خيرها هتحسب أي طلقة؟ هو طالما خيرها وجعل أمرها بيدها طلقت نفسها طلقة، خلاص استنفذت حقها، هو من حقه أن يرجعها وتظل على ذمته. على ذلك لا، إذا هو أنكر فالكلام كلامه كقوله مع يمينه، يقول والله ما قلت لها أصلا. إذا الإنكار وقع منه ف فهذا لأن الأصل عدم، إذا أشهد على ذلك لازم. لا، إذا قال لها أنت طالق فيجب أن يشهد، لكن يقع الطلاق بغير شهود. إذا أنكر أيضا لم يكن لها يعني لم يحتسب القاضي بكلامها المجرد، إذا أنكر هو ولكن يحكم القاضي بأنها مازالت في عصمته طالما أنه أنكر. كل عموما الإشهاد ده في أمر القضاء، أما وقوعه ديانة فهو يقع بمجرد التلفظ بالطلاق عليها. احنا قلنا الصحيح انها طلقة واحدة، بنقول اذا ملكها امرها يبقى انما يملكها امرها على السنة. ده احنا قلنا لما هو يطلقها ثلاثة تبقى واحدة، فبالاولى اذا ايه اذا طلقت نفسها هي، وده الصحيح. هو انت الطلاق هذه فيها نظر والله اعلم، يعني لو قلت له انت طالق يبقى ما يقعش به شيء، لكن هو الظاهر أنت الطلاق يعني أنت الذي ملكتني الطلاق فأنا قبلته، يعني يكون قرينة تدل على ذلك. لكن إذا ملك امرأته أمرها لابد تقول أنا طالق في الثالثة، خلاص بقى لو كانت هي الثالثة، يعني لو كان طلقها مرتين ثم ملكها أمرها في الثالثة فطلقت نفسها ثالثة بانت منهم لأجل أنها الثالثة، إذا أنكر وقد طلقها زي أي زوج يطلق امرأته ثم ينكر ذلك وقد سمعت منه ذلك ولم يراجعها، وعند القاضي يكذب ويقول أنها إيه؟ أنها امرأته، يبقى يلزمها أن تختلع لأنها تعلم أنها إيه قد بانت منه. واحد طلق امرأته ثلاث طلقات متفرقات وجاء عند المأذون سجلها طلقة واحدة وملك رجعتها قانونا مثلا، وعند القاضي المسلم كذلك يملك أن يراجعها لأنه ليس هناك إشهاد، فهذه المرأة يلزمها أن تختلع عند الله سبحانه وتعالى ولا تمكن نفسها منه، لأنه رجل كاذب قد طلقها ثلاثا بانت منه، فيلزمها أن تمتنع منه بكل طريق ولو بالهرب. باب الطلاق على الهزل، يعني هل يقع أم لا، الذي عند جميع أهل العلم عامتهم أنه يقع عند عمتهم. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والرجع. الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والدارقطني في سنده عبد الرحمن بن حبيب بن أردك، قال الحافظ مختلف فيه، قال النسائي منكر الحديث ووثقه غيره، فهو على ذلك حسن، وصححه الحاكم وأقره الذهبي وله شواهد يتقوى بها. فالحديث في جملته حسن، وحسنه الشيخ الألباني. الطلاق والنكاح والرجعة، جدهن جد وهزلهن جد. قال أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن غريب. قال الإمام اتفق أهل العلم على أن طلاق الهازل يقع إذا جرى، وإذا جرى صريح لفظ الطلاق على لسان العاقل البالغ لا ينفعه أن يقول كنت فيه لاعبا أو هازلا، يقول كنت بهزر، ما كانش قصدي، كنت بخوفها، كنت بهددها، كنت بوريها أن أنا ممكن أطلق بجد وكنتش عايز أطلق، ما كنتش ناوي، كل هذا الكلام لا اعتبار به. لفظ أنت طالق لا يقبل فيه ادعاء النيات، يقول لأنه لو قبل ذلك منه لتعطلت الأحكام، ولم يشأ مطلق أو ناكح أو معتق أن يقول كنت في قولي هازلة إلا قال ذلك، فيكون في ذلك إبطال أحكام الله تعالى. فمن تكلم بشيء مما جاء ذكره في هذا الحديث لزمه حكمه، وخص هذه الثلاث بالذكر لتأكيد أمر الفرج والله أعلم. ولذلك فيش واحد يسأل في النية في الطلاق الصريح، ليس هذا بقول معتبر. الطلاق المعلق هو الذي يحتمل أن يكون في نية لفتوى الصحابة رضي الله عنهم في أمر العتق، وهو أنه أن من قال عبيدي كلهم أحرار إن لم أفرق بينه وبين امرأتي قيل لها كفري عن يمينك ولا يوثق العبيد، لأن هذا الغرض غرضه يمين كالنذر والحلف وليس غرضه التعليق الحقيقي للطلاق أو العتق، وهذا الذي يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فهذه مسألة أخرى، يعني مسألة الطلاق المعلق غير الطلاق الناجز. الطلاق الناجز الذي يقول لها أنت طالق لا يقبل فيه ادعاء عدم النية، لا هزل ولا تخويف ولا شيء إلا الإغلاق الجنون، الغضب الموصل إلى الجنون أو الإكراه أو الجنون الحقيقي. قال اتفق أهل العلم على أن طلاق الصبي والمجنون لا يقع. قال علي ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يدرك، وعن النائم حتى يستيقظ. حديث حسن بطرقه. اسمر. ويروى هذا عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، وهو حديث صحيح كما ذكرنا حسن على الأقل. فيقولوا طلاق الصبي ازاي؟ هو الصبي بيتجوز؟ نعم يمكن أن يزوجه أبوه في سن صغير لمراعاة حظه، كان يجد فرصة يعني لمن تصلح أن تكون امرأة له فيزوجه فيكون ذلك زواجا صحيحا. قال اختلف أهل العلم في من علق طلاق امرأته أو عتق عبده على فعل من أفعاله ففعله ناسيا، أو حلف بالله أن لا يفعل كذا ففعله ناسيا، فذهب جماعة إلى أنه لا يحنث، وهو قول عطاء وعمر بن دينار والشعبي وأحد قولي الشافعي، وتلا الشعبي لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وذهب قوم إلى أنه يحنث وهو قول مكحول وقتادة والزهري، وإليه ذهب الأوزاعي ومالك بن أبي ليلى والثوري وأصحاب الرأي والشافعي في أحد قوليه، وكان أحمد بن حنبل يحنث في الطلاق ويقف عن إيجاب الحنث في سائر الأيمان تغليظ الأمن الطلاق، فقال يعني وقع الطائف حتى لو فعله ناسيا، الأصح ما هو لا يقع. قال الشعبي سألت الحكم وحمادا عن الرجل يمر بالعشار ومعه رقيق فيقول هم أحرار، قال الحكم ليس بشيء، وقال أحمد وقال حماد أخشى أن يعتقوا. قال الإمام هذا قياس قول أهل العلم، العشار هياخد منه عشور جمارك فيقوم يقول له دول أحرار عشان إيه يعدي وما ياخدش عشور عشان ما يضرمش، فقال الحكم ليس بشيء يعني ليس بعتق، لأنه إنما قال ذلك لوقاية ماله نوع من الإكراه. والإمام البغوي بيرجح أنه يعتق، أنهم يعتقون لأنه كأنه لا يعتبر ذلك إكراها. واختلف أهل العلم في طلاق المكره، فذهب جماعة إلى أنه لا يقع وكذلك لا يصح إعتاقه ولا شيء من تصرفاته بالإكراه، لما روي عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. أخرجه أحمد وابن أبو داود وابن ماجة في طلاق في باب طلاق المكره والناسي والحاكم، وفي سنده محمد بن عبيد بن أبي صالح وضعيف. لكن أدلة اعتبار الإكراه والجنون تؤكد صحة هذا الحديث وقد حسنه بعضهم. ومعنى الإغلاق قيل هو الإكراه، كأنه يغلق عليه الباب ويحبس حتى يطلق. ناس أغلقوا عليه الباب أكرهوا يعني إغلاق، قالوا له ما انتش طالع لغاية ما تطلق، فلو طلق في هذه الحالة فهو غير واقع. وفسره أحمد وأبو داود بالغضب، قال صاحب التنقيح قال شيخنا والصواب أنه يعم الإكراه والغضب والجنون وكل أمر إن غلق على صاحبه علمه وقصده مأخوذ من غلق الباب، وهذا هو الصحيح. كل ما أغلق عليه إما فهمه وتصوره وهو علمه أو أغلق عليه قصده إرادته، فكل ما أغلق ذلك أصبح لا يشعر، أصبح لا يدري ما يقول، هذا الإنسان حكمه حكم المجنون لا يؤاخذ بتصرفاته طالما أغلق عليه علمه وقصده. عشان كده ده متفق عليه، ما دون ذلك لا يسمى إغلاق، أعني غضب لكنه يعي ما يقول ويتصرف ثم يندم بعد ذلك على تصرفه، فهذا ليس بإغلاق. والإغلاق هو الذي غضب غضبا لم يدري معه ماذا يقول ولم يشعر ماذا قال، يقول أخبروني أني قلت كذا وكذا. فمثل هذا هو الذي ينطبق عليه أنه لا طلاق في إغلاق. فأما إذا حكى لك القصة وقال قلت لها فقالت لي فقلت لها فقالت لي فاشتدت غضبا فقلت لها أنت طالق، فهذا ليس بإغلاق على الصحيح بل على الصواب. يقول قيل هو في الإغلاق قيل هو الإكراه، كان يغلق عليه باب ويحبس حتى يطلق، وهو قول عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير، وبه قال شريح وعطاء وطاووس وجابر بن زيد والحسن والشعبي وعمر بن عبد العزيز والقاسم وسالم، وإليه ذهب مالك والأوزعي والشافعي وأحمد وإسحاق. وذهب قوم إلى أن طلاق المكره واقع، وهو قول النخعي وقتادة والزهري، وإليه ذهب أصحاب الرأي. قال شريح القيد كره والوعيد كره، وقال أحمد الكره القتل، تهديد بالقتل أو الضرب الشديد، والتخويف بقتل الأب أو الابن أو الأخ. قال والتخويف بقتل الأب أو الابن أو الأخ ليس بإكراه، وقال بعضهم هو إكراه في جميع الأمور. وده الصحيح، إن التهديد بقتل الأب والابن هو مماثل للتهديد بقتل النفس. قال واتفقوا على أنه إذا أن من أكره على الردة فتلفظ بها لا يكفر، لقوله سبحانه وتعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. واختلفوا في طلاق السكران، فذهب بعض أهل العلم إلى أن طلاقه لا يقع لأنه لا يعقل كالمجنون، وهو قول عثمان وابن عباس، وبه قال القاسم ابن محمد وطاووس وعمر ابن عبد العزيز ويحيى بن سعيد والليث بن سعد، وإليه ذهب ربيعة وأبو يوسف وإسحاق وأبو ثور والمزني. وذهب آخرون إلى أن طلاقه واقع لأنه عاص لم يزل عنه به الخطاب ولا الإثم، بدليل أنه يؤمر بقضاء الصلوات ويأثم بإخراجها عن وقتها. وبه قال علي، وروي ذلك عن سعيد المسيب وسليمان بن يسار وعطاء والحسن والشعبي والنخعي وابن سيرين ومجاهد، وهو قول مالك والثوري والأوزاعي وظاهر مذهب الشافعي وأبي حنيفة، وأيضا عند الحنابلة الراجح. يبقى المذاهب الأربعة تقريبا إلا خلافا يسيرا على أن طلاق السكران واقع. وبه أقول لأن السكران باختياره ومعصيته لله عز وجل لا يسقط التكليف، وهو مكلف بالأحكام أثناء التي وجبت عليه، ولو أسقطنا ما فترة السكر من التكليف لكان ذلك تسويلا للمجرمين أن يفعلوا كل المنكرات ويسقط عنهم الحكم بزعم أنهم كانوا سكارى، وتيسير أو اجتماع جملة من المنكرات مع بعضها لا يخففها، فإذا سكر وتناول المخدرات ثم قذف وقتل واغتصب ثم نقول عليه 40 جلدة فقط، هذا كلام يؤدي إلى تجرؤ المجرمين، هذا من جهة المصلحة يعني. وكما ذكرنا كونه عاص بإذهاب عقله يدل على كونه مكلفا، وهو يعاقب على جرائمه التي ارتكبها. فلذلك إنما نعتبر طلاق السكران الغير الذي لا يعلم أن ما شرب خمر أو سقي الخمر مكرها أو شرب ما يظنه يعني مباحا فبانت خمرا، أو كان في زمن قبل تحريم الخمر قبل نزول تحريم الخمر هناك من الصحابة من سكر فتلفظ بالردة حينما كانت الخمر حلالا فلم يكفر بذلك حمزة رضي الله تعالى عنه. وما فإنما من وقع منه ذلك مثلا أخذ مثلا حقنة بنج في عملية يباح له أن يأخذها فهذا أثناء إفاقته فهذا معذور لا يقع به طلاق. أما إذا شرب الخمر أو المخدرات ثم طلق امرأته وهو في سكره ذلك فالصحيح أنه يقع. قالوا ولو قتل قتل. احتجوا بأن الصحابة بلغوا حد السكران حد المفتري لأنه إذا سكر افترى فلولا أنه مؤاخذ بافترائه لم يحدوه حد المفترين. وأن هذا فيه نظر في استند عن الصحابة لكن هذا هو الصحيح. كيف يصنع الناس إذا يعني سكر من سكر ثم صار يقذف ويقتل ويسرق تسقط عنه هذه الحدود؟ العمومات تؤكد أنه طال هو سارق وزاني وقاتل وهنا مطلق. فأما أن تقول أنه كالمجنون فهذا ليس بصحيح. ليس كالمجنون. المجنون رفع عنه القلم بنص الحديث لكن هذا لم يرفع عنه حتى لو صار لا يعقل لكن هو الذي تسبب. فمن أين لكم أن كل من لا يعقل ليس بمكلف؟ فكيف يقال أن جميع أقواله وأفعاله لا يسأل عنها؟ هذا كلام باطل ليس في الحديث ولا في القرآن شيء من ذلك. هو قد نعم هو لا يعلم ما يقول لكن من قال أن كل من لا يعلم ما يقول لا يكون مكلفا؟ لا يلزم من ذلك. الاستدلال بعمومات الأدلة في أنه لابد أن يكون عاقلا نقولها هو عاقل لكنه الآن لا يعلم فهو مكلف. صحيح لا يعقل لكن من الذي قال انه ليس مكلف ساعتها؟ لا يلزم من ذلك هو لا يعلم ما يقول كما قال الله عز وجل حتى تعال يقول ليس له عقل ولكن ليس كالمجنون. لا هذا القياس قياس مع الفارق. المجنون اصابته مصيبة يعني من عند الله سبحانه وتعالى فلا يجوز ان يقاس عليه من يعني اصاب نفسه بهذا الزوال للعقل. لا يقاس عليه من سكر باختياره. وهذا من الأمور أيضا أن الرخص إنما رخص فيها لغير العاصي فهذا عاص من العاصين بلا نزاع فلذلك لا يرخص ولا يسهل عليه فيه في معصيته. قال هؤلاء أقواله لازمة إلا أنهم توقفوا في قتله إذا ارتد في حال السكر استئناء به ليتوب في صحوه. وهو لو ارتد صاحيا لاستتيب ولم يقتل في فوره. فكذلك إذا ارتد وهو سكران يستتاب في حال ما يعقل. وهذا أقرب إن شاء الله لأجل أنه إذا ارتد وهو سكران فينظر حتى يستتاب وهو إيه وهو صاح أو وهو يعقل. يعني يتوقف في قتله والله أعلم يتوقف في قتله إذا ارتد في حال السكر ويثبتون ردته والعياذ بالله. و الاعتراف على النفس بالحدود إذا لم يكن هناك دليل آخر هذا الذي يحتاج إلى صح. لحديث ماعز أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من يستنكهه أمر من يشم رائحة فمه هل بها خمر أم لا. فدل لأن الإقرار على النفس لابد فيه من إدراك وعلم بهذا الحديث. أما فيما يتعلق بحقوق الآخرين فالأمر ليس كذلك ومنه الطلاق والله أعلى وأعلم. نعم قال ايه عقوبت صحيح يجتمع عليه الجريمة التي ارتكبها وجريمة السكر. احنا جمعنا عليه عقوبتين ما ارتكبهمش هو قتل وشرب الخمر يبقى كل بقى اصحاب السهرات الحمراء دول الناس معفو عنهم عشان بيشربوا خمرة واخر النهار بعد ما يسكرهم يفعلوا الافاعيل. لا مطالبين بيها كلها شرعا، هو اللي عمل كده. يبقى دلوقتي اي واحد عايز يعني مثلا على سبيل المثال محصن ويريد ان يزني، يجيب بس شو ازازة خمرة معاه ويشرب خمرة وبعد كده يزني، يقول كنت سكران وانا بزني، ما صح. يبقى يعمل ايه بقى؟ يبقى خلاص، يبقى يجلد 40 جلدة بس، يبقى اسهل من ال ها. ولو كان ما هو عندهم ما كده، احنا بنتكلم ايا ما كان، ما هو اللي ما فيش حد بيفرق، احنا بنلزم الطرف الاخر بكده بان ما حدش بيفرق ما بين ان هو يكون له نيه سابقه ومش نيه سابقه. هو سكر عاصيا يبقى يا اما يلزمه يا ما يلزموش. استاذ بقى ان هو ناوي يعمل زي بالظبط كده، يريدون سهره حمراء كما ذكرت، ثم قتل بعضهم بعض بعد ما لعبت الخمر برؤوسهم على المخدرات، قتل بعضهم بعض. خلاص يبقى نقول لهم ان انتوا كده معفو عنكم؟ ده كلام عجيب. صح. لا لو هو رجع نرجعه، يرجع يقبل الرجوع. ان هو ما كانش يعرف ده كلام كفر. زي ايه بقى؟ لا استنى بس، زي ايه يعني؟ طب وسب الدين تفرق معاه ان هو ما يعرفش انه منهي عنه؟ خلاص بس ما يفرقش ان هو يعرف اذا كان ده كفر ولا مش كفر، طالما عرف انه حرام، طالما عرف ان الشرع نهى عن ذلك فيتلزمه الاحكام. نعم، واحد قتل وهو سكران فقد سقط القصص، وإن كان هذا قد أساء وينبغي أن يعاقب اللي قتل وهو سكران ده، لأنه ينبغي أن يستتاب، ولا يمكن استتابته إلا إذا إيه؟ إذا أفاق. هو خلاص ثبتت الردة اللي قالوا توقفوا في قتله. اللي يقول لا، بعض العلماء يقول فيما حقوق الله عز وجل، بعض في تفريق تاني إنه يقول في حقوق الله سبحانه وتعالى يمتنع ذلك، لكن الصحيح انه في الظاهر لدينا انه لو مات حالة بلاش حتى قتله، هو مات وهو ايه سكران بعد ما ارتد، يبقى مات كافرا. اي مرتد يستتاب على الصحيح، الا ان من سب النبي صلى الله عليه وسلم فعند كثير من العلماء لا يستتاب. هيستتاب ماشي، بس في واحد مش هتصح استتابته لغايه ما يفوق. ايوه عليك السلام ورحمه. هل يجوز صيام كفاره اليمين متقطعه؟ الصحيح انه يلزم ان تكون متتابعه، لقراءه ابن مسعود باسناد حسن فصيام 3 أيام متتابعات فلها حكم الحديث، حكم من قال زوجتي انت طارق كي يخيفها. لو هو تلفظ بالره فعلا إذا مش طارق، يعني هو بقى بيخوفها بيقول انت طارق عشان تسمع انت طالق، وهو ايه نطق انت طارق، فانت طارق لا تقع بها طلاق. بس هو حر بقى لو طلعت لسانه غلط، لو سبق لسانه هو حر. ها ده استهزاء مالناش دعوة، اتفقنا استهزاء ليس بها اعتبار. لا ما طارق لا يقال فيها نية، ده هو عايز يهرب، يبقى ازاي فيها نية؟ نعم واحد ايه؟ الاستهزاء باللفظ ازاي؟ احنا اتكلمنا عن الاستهزاء، قلنا مفيش استهزاء، الهزل جد والجد جد. فالاستهزاء بيقول كنت بيستهزأ باللفظ، بيسخر منها، بيعمل اي حاجة طالما تلفظ اللفظ الصريح فهي طالق. لا انت طارق بالراء. ايوه نعم. هيقول لا، وهو فين الشهود؟ القاضي هيقول لا فين الشهود؟ ايوه ماشي، هي تسمعها تسمعها، ولكن هو لازم يبين بقى يقول لها انا ما قلتلكش كده، انا قلتلك انت طارق. وبالك قبلت كلامه دي بينها وبينها ما صدقته، يبقى ديانة يجوز لها ان تبقى معه. كويس كده، لم تصدقه قالت راجل كذاب بيكذب، تختلع منه يحلف، ولو حلف تختلع منه، يعني لانها تعتقد انها ايه ليست امرأته. خلاص يقع طالق، لا بالهمزة يعني باللغة العامية تقع طلاقا اتفاقا. لو واحد انجليزي قال لمراته you are divorced يبقى اتطلقت بلا نزاع، ده لفظ اصلا دي زي ترجمة. فطالق عندنا بالهمزة تطلق بلا تردد، مش لازم يقولها باللغة العربية، طالما ان هو ايه ان هو دي الكلمة المستعملة عند الناس انت طالق، فبيقولها بالهمزة فهي طالق بلا شك. الله انت طالق بالجيم الصعيدة والفلاحين، يبقى طالق برضو بلا نزاع، يبقى طالق بلا تردد.